الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا حتى نلقاك. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لحافظ زمانه وكل زمان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعلى ما جرت العادة عليه ألخص دخل بنا الحافظ ابن حجر في نوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع مهم، وهو العلو في الحديث. ألخص ما يتعلق بالعلو، وأرجو أن تحفظ وأنت جالس هذا التلخيص، ولك على هذا الملخص جائزة. ثم أدخل بعد ذلك لألخص المجلس الماضي، ثم في المرحلة الثالثة ندخل في درس جديد إن شاء الله. مستعدون؟ هذه مقدمة ومدخل كملخص لهذا النوع المهم، وهو ما يتعلق بالعلو. تلخص لي كل ما تسمع. العلو المراد به قلة عدد رواة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى إمام من الأئمة من أئمة الحديث المشهورين. العلو قلة عدد رواة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى إمام من أئمة الحديث. والعلو قسمان، العلو قسمان: علو مسافة ويسمى بعلو الإسناد، علو إسناد ويسمى بعلو المسافة، وعلو صفة ويسمى بالعلو المعنوي. فأما علو الإسناد، فهو قسمان: علو مطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل من الرواة. علو مطلق، علو الإسناد قسمان: علو مطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل، وعلو نسبي وهو قسمان: قرب من إمام من الأئمة كإمام دار الهجرة مالك، وقرب من كتب السنة. والعلو النسبي قسمان: قرب من إمام كالإمام مالك إمام دار الهجرة، والقسم الثاني قرب من كتاب من كتب السنة كالكتب الستة في عليه تفسير ابن سعدي. هذا العلو النسبي بالقرب من كتاب من كتب السنة أربعة أقسام: موافقة، بدل، مساواة، مصافحة. موافقة، بدل، مساواة، مصافحة. القسم الثاني من القسمين الرئيسين هو علو صفة أو علو معنوي، وهو قسمان: علو بتقدم السماع وقدمه، وعلو بتقدم الوفاة. علو بتقدم السماع وقدمه، وعلو بتقدم الوفاة. في أحد يعيد أو أعيد؟ في أحد يعيد غير أحمد؟ كله من غير تردد. بسم الله. بس ارفع صوتك ولا اقرب شوي. لا ماني سامع شيء. اقول تعال هنا بس قرب هنا عندنا. معنى العلو، اقسام العلو، هذا ضروري يا اخواننا ادراك هذا التقسيم عند عموم المحدثين، ضروري لنعرف ما ذكره الحافظ ابن حجر في نوع العلو. نعم ارفع ارفع اصرخ صراخ انا سمعي ثقيل ترى. نعم ما هو قال العلو هو قلة الرواة الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اضطر انه اقول اسمع بواسطة. قلة عدد الرواة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او الى امام من الائمة من ائمة الحديث. ماشي. اقسام العلو قسمان، علو اسناد وعلو صفة. ها علو اسناد ينقسم الى قسمين. أجل أنواع العلو، أجل أنواع العلو لا تنسى، أجل أنواع العلو ما هو؟ إيه علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق وعلو نسبي. علو المطلق، علو مطلق هو بدأنا أقول بدأنا نلخبط شوي. ها يا أخواننا طيب ها نبغى واحد بلا تردد ولا تلكؤ ها يذكر أقسام العلو. قبل أن أشرع في تلخيص المجلس الماضي في ذكر الحافظ ابن حجر للعلو، نعم بلا تردد سبق الشيخ أحمد، أقول سبق. هات بسم الله. قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أذكر لي الأقسام بس. هات أقسام العلو، العلو المطلق والعلو المطلق ينقسم إلى قسمين. لا قبل في تقسيم علو إسناد وعلو صفة. علو إسناد وعلو صفة. أيوة. هات يا مصطفى. نعم علو ما في. الظاهر إنه راح أقول أرجع ببضاعتي، أقول أرجع ببضاعتي إلى بيتي يا أخواننا مرة للمرة الثانية وبعدين المرة الثالثة خلاص جزما ما في. العلو هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل أو القرب من إمام من أئمة الحديث، وهو قسمان علو إسناد وعلو صفة. علو إسناد قسمان، علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل. علو نسبي قسمان، علو نسبي قسمان، القرب من إمام من الأئمة من أئمة الحديث. القسم الثاني نعم إيش قلنا؟ العلو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علو نسبي قسمان، قرب من إمام. القسم الثاني قرب من كتاب من كتب السنة. القرب من كتاب من كتب السنة على أربعة أقسام: موافقة، بدل، مساواة، مصافحة. القسم الثاني الرئيس علو ايش؟ علو معنوي وهو علو صفة، وهو قسمان: علو صفة بتقدم السماع او علو صفة بتقدم الوفاة. بسم الله. اخر مرة خلاص اخر مهلة، اقول اخر مهلة. ها يا شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. نعم النسبي قسمان القرب من كتاب من كتب السنة. القرب من كتاب من كتب العلو بالقرب من كتاب من كتب السنة كالكتب الستة أربعة أقسام، وهي علو بتقدم السماع وعلو بتقدم الوفاة. هذا نخليه لهذا لأنه موجود عندك. إذن هو تبرع به، هذا من التبرع المحمود، تبرع به لمن يجيب فيما سألخص به المجلس الماضي بعدما عرفنا الأقسام الرئيسة عند جل أهل الحديث. الآن ما الذي ذكره الحافظ ابن حجر كما مر في الدرس الماضي؟ لاحظ الآن، عرف الحافظ ابن حجر العلو بقوله، هذا تثبيت للدرس الماضي، قلة عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام من أئمة الحديث. عرف الحافظ ابن حجر كما مر في المجلس الماضي العلو بقوله، سأسأل وهو سؤال واحد بس يحتاج إلى استحضار. قال الحافظ ابن حجر: قلة العلو قلة عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام من أئمة الحديث. إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام من أئمة الحديث. أين موضع تعريف الحافظ أبي الفضل بن حجر من القسمة العامة عند أهل الحديث؟ ما الذي ذكره وما الذي لم يذكره؟ هذا سؤال واحد فقط، ها سؤال واحد وعليه التفسير. ما في كده ذكر المطلق وذكر النسبي أو إلى إمام من أئمة الحديث، ذكر القسمين. ما الذي تركه إذن؟ رجعنا أقول نقضنا الغزل، ترك المتروك ولم يذكر البتة العلو المعنوي أو علو الصفة، لم يذكر البتة العلو المعنوي ولا علو الصفة. طيب، ثانيا ذكر أقسام العلو، فذكر العلو المطلق وعرفه بهذا النص: قلة عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تثبيت يا أخوانا وإلا مر بنا ومر شرحه. ذكر العلو المطلق ثم عرفه بهذا النص: قلة عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر العلو النسبي فعرفه بقوله: قلة العدد إلى الإمام، قلة العدد إلى الإمام. تقدم التعليق عليه: إمام من أئمة الحديث كمالك الأوزاعي الثوري إلى آخره. خلاصة ثالثة: عرف النزول، لأن ضد العلو النزول، العلو قلة العدد، النزول كثرة العدد. العلو قلة العدد في السند، النزول كثرة العدد في السند، بقوله في واحد يعرف في ايش النص الذي مر بنا فيه ذكر النزول؟ فيه ذكر النزول، انظر في بين يديك فيما ذكر الحافظ ابن حجر. اختصر لكم الوقت، وهو قوله: سند اخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، بعدد كثير. هذا تعريف النزول، العلو على الأشهر قلة العدد، النزول على الأشهر كثرة العدد في السند، كثرة العدد بالسند، وذلك في قوله بعينه بعدد كثير. خلاصة رابعة: بين هل تشترط صحة السند العالي للاعتداد به أو لا تشترط، فذكر رحمه الله، فرع فرعين: هل تشترط الصحة للإسناد العالي أو لا تشترط، فرع فرعين. فقال رحمه الله: العلو مع صحة السند، العلو مع صحة السند، ما قال شيء واجب، قال الغاية بهذا النص، قال العلو مع صحة السند الغاية القصوى، الغاية القصوى. ثم رجع للفرع الثاني فقال: ويصح العلو مع وجود ضعف دون الكذب، فلا يشترط في العلو لإثبات علو وتقديمه صحة السند، اللهم إلا ألا يكون سندا فيه كذاب. طيب، السند الذي فيه كذاب كيف وجوده؟ قال وجوده كالعدم، بهذا النص قال كالعدم. ومعنى هذا أن العلو عند الحافظ ابن حجر قد يكون برواية الثقات الأعدلين، وقد يكون بمن هو دونهم من الضعفاء سوى الكذابين. فوجود حديثهم وإن على جدا وجوده كعدمه. خلاصة خامسة، بيّن أن كثرة العدد بالنسبة لي العلو النسبي إلى إمام، يقول كثرة العدد من الإمام إلى منتهاه لا تؤثر في العلو، لا تؤثر في العلو، أي أن إسناده مثلا هو الحافظ ابن حجر إلى أحد الأئمة المشهورين كما سيأتي التمثيل له، منها هنا منه إلى هذا الإمام المشهور، كلما قل العدد إلى الإمام كان علوا مطلقا ولا نسبيا، علو نسبي بقرب وقلة بقربه من الإمام وقلة العدد إليه. مثلا لو أسند حديثا بخمسة من الرواة إلى البيهقي، بخمس من الرواة إلى البيهقي، هذا علو، ثم منتهاه لا يؤثر بعد ذلك ما كان من عدد بين البيهقي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة السادسة، يقول عظمت رغبة المتأخرين في العلو، عظمت رغبة المتأخرين، هكذا وصف بهذا النص، عظمت رغبة المتأخرين أي من الأئمة، من أئمة الحديث في العلو. طيب لاحظ الآن إنصاف الحافظ ابن حجر، وجد أقواما من المتأخرين وهو من المتأخرين، توفي سنة 52 و800، وجد رغبة جامحة شديدة. هذه جامحة، مرة من المرات كان أحد الإخوة في كلية الدعوة واللغة العربية ينكر أشد الإنكار وصف الرغبة بالجموح، ثم بعد ذلك وجدتها في صلب اللغة العربية، هذا مثل التبرير، برر يبرر تبريرا، كان بعضنا ينكر على بعض هذه الكلمة، لكن المجمع اللغة العربية ثبت هذه الكلمة بمعنى ذكر السبب. يقول شوف عالج هذه الرغبة، يقول المتأخرون يرغبون في العلو وصاروا يتنافسون فيه، لكنه رحمه الله تعالى لم ينكر، قال هذه رغبة فيها عجلة والعجلة من الشيطان، حاش وكلا، ولكنه حتى الرغبة هذه النفسية لدى علماء الحديث لا سيما المتأخرين عالجها بقضية موضوعية منهجية نصا وفهما. لاحظ الآن، نصا وفهما، النص ذكر أن الحرص على العلو مع الإتيان بالمهمات ممدوح. المنهجية الثانية، أن من اشتغل به دون المهمات فهو مذموم. هذا أقف مع إخواني من طلاب العلم وكلكم إخوة وأحبة، فأقول هنا يقول تنافس المتأخرون من أهل الحديث في طلب العلو وصار عندهم رغبة شديدة وجامحة. لاحظ الآن، هاتان سأذكر فائدتين، إحداهما للطلاب الإخوة الحديثيين والأخرى للزائرين الكرام. أما فائدة الإخوة الحديثيين، للإخوة الحديثيين، فيقول رغبة المتأخرين في طلب العلو لا يلامون عليه إذا كانوا قد جاءوا بطلب العلو مع العلو مع بقية الشرائط والفوائد الحديثية، ومنها طلب ثبوت الحديث وثقة رجاله واتصاله وفقهه، أما إذا كان مجرد طلب العلو عن الجهال والمستضعفين فبلا ريب أن هذا مذموم ليس بممدوح. خلاص، هذه فائدة حديثية للحديثيين، فائدة للزائرين الكرام وجد رغبة وجموحا في طلب العلو، ما وقف سدا أمام هذه الرغبات، ولكنه ضبط هذه الرغبات والأمور المعنوية. ونحن نجد هذا في أبنائنا وفي من حولنا، نجد رغبة جامحة في تفسير الرؤى والمنامات. أيضا إن وجدت الرؤى والمنامات لا نقف أمامها سدا منيعا، ونقابل هذه الرؤى والمنامات بقولنا: من اعتمد على المنامات بالمنامات يوشك أن تموت يا سوقة الناس بكثرة الرؤى والمنامات، حتى إن أحدهم ليستحيي من أن يؤول رؤياه عند واحد من أهل العلم، إما خبير وإما عاقل حصيف حكيم، عندهم رغبة. لكننا نغلط وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بمثل هذا الوعي في مثل هذا الانضباط تجاه الرغبات للمتأخرين في طلب العلو، في طلب العلو. لكن نحن نقول لهم إيش؟ نقول لهم: كان يا إخواننا، يا من كثرت رؤاه المنامية، انتبهوا انتبهوا، هذه الرؤى إن كانت خيرا فهي من الرحمن، وإن كانت شرا فهي حلم من الشيطان. انفث عن يسارك وانقلب، حول مضجعك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقصنها على أحد، على أحد، لا تضرك، لا يضرك هذا الحلم. لكن المشكلة أن مثل هذه الظاهرة نقف أمامها مثل السد المنيع، وهذا ترى يقع. وما محدثكم عن هذه الظاهرة ببعيد، مرة يستشيط الإنسان غضبا عندما يسأل كثير منهم من الفجر إلى المغرب 30 مكالمة، رؤيا رؤيا رؤيا رؤيا رؤيا، مرات ننسى مثل هذه، مثل هذا التوجيه وهذه التربية، نقف سدا منيعا أمام رؤاهم ورغباتهم، وكأن الرؤى التي رأوها وقد تكون المبشرات قد تكون نجعلها لهم من المنفرات ومن المضيقات ومن المعسرات ومن الأمور التي قد لا ينشرح صدر أحدهم بها، أو نعطيهم جانب الرجاء إلى درجة قريبة من الإرجاء. الإرجاء طبعا أقسام، نعطيهم حبل الإرجاء في أيديهم إلى درجة أن يجعلوا الرؤيا مثل تشريع، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وابتغ بين ذلك سبيلا. نقول: كان أبو بكر يقص رؤاه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. بعض أبنائنا جربنا هذا فيه، ما كلهم يستسلم لك ولا لأمرك، بعضهم ها والله يقف أمامك، تقول له، هو يريد أن تخرج من الثانوية، يقول: أدخل الطب ولا الهندسة ولا كلية القرآن ولا الشريعة. ها أنت رغبتك أن يدخل كلية القرآن، خيركم وحافظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعض الأبناء يقف يقول: لا يا أبتاه، أنا ما أريد كلية القرآن، ولا رغبتي كلية القرآن، ولا لي ميل لكلية القرآن. يحاور ويناقش، رغبة رغبة ورغبات. بعضنا يغلط يقول: شوف، إما كلية القرآن وإلا ما في بيات الليلة في البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن. وقد يعيش في ضيق، في ضيق وضنك الله عز وجل به عليم، وقد يهرب من البيت، وقد يظهر لك ما لا يبطن. ولذلك رأينا بعض الناس المكرهين في الدخول في أقسام وكليات شرعية، ما هو بهذا الاسم، لا يعني تدرس الشريعة على مختلف، لكن الواحد فيهم مثل الحجر. وإذا قلت: ليش التحجر هذا وأنت في تخصص شرعي؟ قالوا: إيش أسوي؟ والدي أكرهني، قال لي والله ما تبيت الليلة إلا وأنت تدرس، يا أما في شريعة يا أما فقه يا أما في حديث، مكره مكره. وتجد آخر طبيب ولا مهندس يقول ترى أنا ميلي للطب والهندسة، رغبات. يقول له أبوه ما دمت قد حفظت القرآن يا بني اذهب في أي مجال تشاء إلا مجال فلسفة ومنطق ومجال يبعدك عن الله عز في علاه. هذا أنا أستنبطه من توجيه الحافظ ابن حجر للرغبات. قال بسم الله، عندهم رغبة، العلماء المتأخرون من علماء الحج عندهم رغبة في طلب العلو، ما قالوا إيش يستفيدوا من طلب العلو، مثل الآن الذين يسخرون ممن يطلب الإجازة. إذا جاء رجل فقال أنا رحلت إلى فلان وقرأت عليه الكتب الستة وأخذت عنه إجازة، أكلوا رأسه وقالوا له إيش تريد، شو بتريد بالكتب الستة وبالإجازة وأنت لم تشرح لك الكتب الستة ولا أحاديث رسول الله. يا أخي هذا سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، ويجب أن يأخذ أهل العقيدة الأسوياء هذه الإجازات ليقطعوا الطريق عمن يأخذها مع انحراف في العقيدة واعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استجيز خرج إليه عيانا وأحل له ما حرم الله عز في علاه. نحن نشارك في الإثم لأننا زهدنا في هذا الباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سابعا، ذكر سبب كون العلو مرغوبا فيه. هكذا عبر الحافظ ابن حجر، قال العلو مرغوب فيه. لماذا؟ قال رحمه الله لأنه أقرب إلى الصحة وأقرب لقلة الخطأ. وعبر عن قوله هذا بقول وأدفع وأنفى للخطأ. مثلت لكم بمثال، تروي فتوى، تنقل فتوى عن الشيخ بن باز ليس بينك وبينه إلا واسطة، ليس كمثل أن تنقل فتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بينك وبينه خمسة أو أربعة، أليس ذلك كذلك؟ قلة الوسائط بينك وبين الشيخ بن باز إيش يسمى هذا؟ علو. وأعلى منه فيما لو ارتحلت إليه لو كان حيا رحمه الله تعالى فسمعت منه مباشرة، هذا علو. ليس كمثل من يروي عن عشرة عن الشيخ بن باز. وفي سؤال ورد يقول أنا أسمع الشيخ من الشريط، هل يصح أن أقول حدثني به الشيخ بن باز؟ هذا فيه ضرب من التدليس. جلست؟ لا والله ما جلست. رأيت الشيخ؟ لا ما رأيته. ارتحلت إليه؟ لا ما ارتحلت إليه. إذن قيد بارك الله فيك. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قل في شريط كذا من شرح الشيخ لكتاب رياض الصالحين سمعته عن طريق هذا الشريط وعن طريق هذه المسجلة، فلا توهمن، لأن هذا الإيهام ضرب من التدليس. الخلاصة الثامنة، بين متى يكون النزول هو المرغوب فيه، مرغوب فيه. فذكر الأحوال، إن كان النازل يعني كثرة الوسائط برجال أوثق من العالي، إن كان النازل برجال أحفظ، إن كان النازل برجال أفقه، إن كان الاتصال أظهر، يعني أن العالي فيه فلان عن فلان، وقد قيل إن فلانا لم يسمع من فلان، والنازل كل السند مسلسل بالسماع والتحديث، كل السند ثبت سماع كل راوي ممن فوقه، هنا أظهر. فالنزول أولى من العلو. أخيرا، رد على من رجح النزول وفضل بعضهم النزول وهو رد. لاحظ الآن هذا النص، قال الحافظ ابن حجر واحتج من فضل النزول ورجحه على العلو، احتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فبأي شيء رد يا أصحاب العرض والنقد والرد ممن حضر المجلس الماضي؟ ها، الحافظ ابن حجر رد على من يقول لا النزول أحسن من العلو، لأن النزول فيه مشقة والمشقة أعظم أجرا، فرد الحافظ ابن حجر بكلمات يسيرة لكنها بليغة، فبأي شيء رد؟ ولكم في كلمتكم الطيبة الكلمة الطيب لابن القيم. نعم، بأي شيء رد الحافظ ابن حجر؟ نعم، الوسط، الوسط، أنت أنت أنت الوسط، أنت ارفع صوتك بس. ايش يقول؟ قال هذا الترجيح خارج عن النهج، بترجيح خارجي اجنبي عن التصحيح والتضعيف. ما وجه كون الترجيح بعظم الاجر للنازل دون العالي؟ ها، ما وجه كون هذا اجنبيا عن التصحيح والتضعيف؟ لان عظم الاجر لا صلة لها، ومثلت بمثال يقرب، وهو الذهاب إلى المسجد. أحسنت يا شيخ، من يذهب إلى المسجد يلتمس طريقا بعيدة. ليش تلتمس طريقا بعيدة حتى إن الإقامة تقوم وبالكاد تدرك الركعة الأولى؟ قال لأن ذلك أعظم أجرا، قال لأن ذلك أعظم أجرا. هذا التشويغ غير مقبول. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بنزهة النظر رحمه الله، قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريقة التي توصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. طيب، لاحظ الكلام هذا، بالله دقق عليك شوي، دقق معي. قال رحمه الله الآن بدأ بعدما سرد مجملا بدأ يفصل، يقول: العلو النسبي. وفي العلو النسبي من أنواع العلو النسبي الموافقة، هذا أي نوع من العلو النسبي يندرج تحته تندرج تحته الموافقة؟ ها، جواب. ها يا عمر، العلو النسبي بالقرب من كتاب من كتب السنة لمؤلف من المؤلفين. لاحظ الآن، قال الموافقة، إيش الموافقة؟ قال: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أحد المصنفين من المشهورين كالكتب الستة، كمؤلفي الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي وابن ماجه. هؤلاء مصنفون ومشهورون، والتصنيف للسنة النبوية ومن خلال كتب هي من أصح الكتب بعد كتاب الله، وهي الكتب الستة. يقول: الموافقة، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. من غير طريقه، وصول من؟ كوصوله هو رحمه الله. وهل يمكن أن يصل؟ نعم يصل. توفي الحافظ ابن حجر سنة 52، فهو من القرن التاسع، انظر إلى حفظ الله للسنة. يمكن أن يسند الحافظ ابن حجر إسنادا يصل به إلى البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه. سيمثل بالبخاري لأنه رأس أصحاب الكتب الستة، وهو أول أصحاب الكتب الستة، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله من الكتب الستة. قال: أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. يقول الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يتجاوز البخاري إلى ابن ماجه مثلا، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف، إلى ذلك المصنف أو المصنف، ها المصنف المصنف المصنف المؤلف المصنف، اضبط المصنف مو هو المصنف، لأنه سيتجاوز المصنف، سيتجاوز المصنف التي تصل إلى ذلك المصنف المعين كصحيح البخاري مثاله. الآن يمثل لنا تمثيل عملي محسوس وملموس. روى البخاري، البخاري توفي سنة كم؟ 256، سنة 56 و200، اضبط معي الوفيات لأنها مفهمة. عن قتيبة، هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، متوفى سنة 40 و200. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، رحمهم الله أجمعين، متوفى سنة 79 و100. البخاري يروي عن قتيبة عن مالك. لاحظ الآن، فيه يوجد في الموطأ وعند مالك هذا السند، قتيبة عن مالك، يوجد عند البخاري عن قتيبة عن مالك. الآن لاحظ الآن كيف يتم الاتصال بين هذا الإسناد القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين إسناد الحافظ ابن حجر المتأخر. لاحظ الآن، فلو رويناه، أي رويناه بإسنادنا، ويصح فلو رويناه، أي رواه شيوخنا لنا، الضبطان صحيحان. لكن في الأول المصنف، يتعين المصنف لأنه سيتجاوز المصنف وهو البخاري، مفهوم يا أخواننا؟ فلو رويناه أو رويناه من طريقه، من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة بن سعيد ثمانية رواة. يعني يقول الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر حدثني فلان واحد، عن فلان اثنين ثلاثة أربعة، عن فلان ثمانية، حتى يصل إلى البخاري رحمه الله. بينه وبين البخاري كم؟ بينه وبين قتيبة بن سعيد كم؟ بمن فيهم البخاري ثمانية من الرواة. طيب، يريد الحافظ ابن حجر أن يقل العدد، يعلو، إيش يصنع؟ يقول ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج. أبو العباس السراج هو محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المعروف بابن السراج. لاحظ هذا ابن السراج صلته بالبخاري، هو شيخ البخاري، مات بعد البخاري 57 سنة. مات السراج شيخ البخاري بعد البخاري 57 سنة. الآن لاحظ هذا إيش يسمى؟ علوه، ما سيذكر هذا ترى الحافظ ابن حجر، هذا يسمى علوه، علو صفة، علو معنوي، وهو تقدم وفاة البخاري على وفاة السراج. كم؟ 57 سنة بينهم، ما هو 7 سنين ولا 5 سنين ولا 10 ولا 20 ولا 30، 57 سنة. وهذا له تسمية عند أهل الحديث، يسمون مثل هذا بالسابق واللاحق، لأن هذا موهم. عندما تجي لوفاة البخاري وتجي لوفاة السراج تقول سبحان الله، كيف هذا يا شيخ؟ هذا فيه انقطاع في السند، بينهما 57 سنة، لا يمكن أن يدرك البخاري السراج فيسمع منه، لأنه بينهم 57 سنة. حالة كون الصورة واقعية وحقيقية والسراج من شيوخ البخاري. بهذه القواعد ضبط علماؤكم، علماء الحديث، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تفرطوا فيها. وإيش سنة مطوع؟ سنة ضبطت من قبل عشرات الألوف من الأئمة ثم نأتي أو يأتي أقوام ضعف إيمانهم في دبر الزمان يستهزئون بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق رسول الله حين حذر وأنذر وخوف هذه الفئة، وإن كانت إن شاء الله قليلة من البشر من الناس من هذه الأمة، فقال: أما إنه ليزادن يدفعن ويدفعن ليزادن رجال من أمتي من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. اللهم ألزمنا الاعتصام بالقرآن والسنة مخلصين لك في هذا الاعتصام ما حيينا، أنت أكرم مسؤول وأنت خير مأمول. طيب، قال: لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، لو أسند الحديث عن البخاري لكان بينه وبين قتيبة ثمانية، ولو أسند الحديث من طريق السراج لوصل إلى قتيبة بسبعة. سبعة أكثر ولا ثمانية؟ ها، سبعة أكثر ولا ثمانية؟ ثمانية، ثمانية يقينا. هذا الذي يدفع الإنسان إلى مسجد رسول الله ليصلي فيه، يريد الإنسان كسلا أن يصلي في مسجد فيقول: يا عجبا، الصلاة في المسجد وفي الجماعة بسبع وعشرين درجة، عشر دقائق أصلي في المسجد النبوي، ها، سبع وعشرين في ألف، سبع وعشرين ألف صلاة الجماعة لفريضة واحدة. لو قيل لأحدنا 27,000 ريال والله لجاء من بيته حبوا، ما هو مشيا، حبوا. فاللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، شيخ البخاري في هذا الإسناد من هو؟ قتيبة بن سعيد، مع علو الإسناد على الإسناد إليه، على علو الإسناد إليه. نعم. قال رحمه الله: وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون طيب الموافقة. بس نقتصر على هذا، هذه دقيقة من الدقائق. شوف الكتاب هذا، يعني درسه الإنسان بفضل الله مرارا في دورات متعددة في 5 أيام، في 5 أيام عددا من المرات، لكن سبحان الله، يعني بركة مدارسة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل هذا مما جعله الله، جعله الله من بركة تدارس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن، هذا فيه شيء من الدقة. القسم الثاني من أقسام العلو النسبي بالقرب من كتاب من كتب السنة البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه، شيخ شيخ من؟ شيخ شيخ البخاري. شيخ شيخه من هو؟ هو الإمام مالك. البخاري يرويه عن قتيبة عن مالك. شيخ شيخ البخاري هنا من هو؟ مالك بن أنس. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق، من طريق أخرى إلى القعنبي، هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، يقول من طريق أخرى إلى القعنبي، مو من طريق قتيبة، من طريق القعنبي، فالقعنبي مشارك لقتيبة، فالقعنبي متابع لقتيبة، كأن تشترك أنت وهو في الرواية عن شيخ، هذا موافقة، موافقة. يقول: فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. أقول: هذا أحد تعريفي البدل. انتبه، هذه مسألة فيها غموض. فالبدل قسمان: أن يبدل مثل الحافظ بن حجر رواية الحديث عن شيخ مثل قتيبة يبدله بالقعنبي، كلاهما يروي عن مالك، هذا يسمى بدل. البدل عند الجمهور ومنهم شيخ الحافظ ابن حجر وهو العراقي، وكذا ابن كثير وغيرهما من الأساطين. البدل هو أن يكون الالتقاء في شيخ الشيخ أو شيخ شيخه كذاك فالبدل. وهذان تعريفان لا غضاضة ولا غرابة ولا تفريب. البدل كما قرر الحافظ ابن حجر مأخوذ من الإبدال، يبدل شيخا وهو هاهنا قتيبة بالقعنبي، كلاهما يروي عن مالك، هذا يسمى بدل باعتبار أنه أبدل راو براو، أو بدل لأن الالتقاء بدلا من أن يكون كالموافقة في الشيخ يكون الالتقاء في شيخ الشيخ. وهذا معتبر وهذا معتبر، والله أعلى وأعلم. وإلى شمائل الترمذي لأبي عيسى رحمه الله تعالى، وقد بقيت لنا ثلاثة أبواب. أسأل الله لي ولكم حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة. هذه الأبواب التي بقيت هي باب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. فاللهم اجمعنا كما أكرمتنا بختم هذا الكتاب في شمائل حبيبنا، فاجمعنا به يا رب العالمين في جنات النعيم، واجعلنا من المقربين، واجعلنا اللهم من المقربين منه يا رب، من يسعد بمجالسة نبيك الكريم ويكون أقرب ما يكون لمجلسه ذلك المجلس الكريم. واجعلنا اللهم في نعمة أعظم من هذه ممن ينظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اجعلنا اللهم يا ربنا من الذين قلت فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب بسم الله. يقول المعتمر من الفندق أو من بيته هل يلبس لباس الإحرام؟ نعم يلبس، لكن عقد نية القلب والتلبية لا تكون إلا من الميقات من ذي الحليفة. يقول أنا مقيم بالمدينة وتركت جدة من أجل الجوار، ولكن رزقي صار ضيق في رزقي. أقول هذا تضييق قد يكون من الابتلاء، فاصبر واطلب ما عند الله عز في علاه بالحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ ما أنزل القرآن ليعلق على الحيطان والجدران، ولكن أنزل ليقرأ وليتدبر وليعمل به وليجاهد به جهادا كبيرا. يقول ما يفعل الرجل إذا نوى فعل الخير ودخل عليه الشيطان من باب الرياء والسمعة؟ ما الذي يدريك أن ما تقوم به من عمل هو من باب الرياء والسمعة؟ هذا قد يكون محض وسواس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من هؤلاء الشياطين الذين لا يرون، لكن استدفع مثل هذا الوسواس وأنت تعمل العمل، لا تترك، لأن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء. ولكن ردد وأنت تقوم بالعمل، أولا توجه بقلبك إلى ربك، ثانيا ردد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثالثا استحضر الوعيد الشديد من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. يقول ما حكم الشرع في التأمين؟ جميع أنواع التأمين لا سيما ما يتعلق بالتأمين على الحياة، جميع أنواع التأمين محرم، اللهم إلا نوعا منه وهو التأمين التعاوني، التأمين التعاوني. يقول أدعو الله لي أن يرزقني ذرية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك والحاضرين أجمعين ذرية صالحة مباركة. يقول القول الذي مر في السبل السوية في أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا المجزئ مع الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، فهو مكروه، ويجب وينبغي على المسلم أن يغطي كتفيه، عاتقه كتفيه إذا أراد أن يصلي فيه خطوط. يقول هنا ما الفرق بين، مدري هذا السؤال اقرأ لنا هذا السؤال يا شيخ. أقول اقرأ هذا السؤال بس اقرأه واقرأه أنت. هل هناك فرق بين الرافضة والشيعة وأيهما أقرب للسنة؟ نعم، الفرق الضلالية متعددة المراتب والدرجات، فمنها الغلاة الذين لا حظ لهم في الإسلام كمن يدعون حلول الألوهية في علي، ومنهم ما دون ذلك مثل بعض أنواع وطوائف الزيدية، فهم درجات وليسوا على درجة واحدة. فإطلاق لفظة التكفير مطلقا ليس حكما سويا. يقول: نرجو الدعاء لمصر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوب أهل مصر على القرآن والسنة، وأن ييسر لهم تحكيم القرآن والسنة، وأن يقوموا بشرع الله عز في علاه، وأن يتفطنوا للمؤامرات التي تريد أن تفرقهم وأن تمزقهم وأن تدفعهم عن الحكم بشرع الله عز في علاه. عاشت مصر كما عاشت كثير من بلدان العالم الإسلامي، عاشت حياة تفرق وتمزق وتشرذم وتحزب وبعد عن القرآن والسنة، عن حكم الله على أرض الله وتحت سماء الله. فنسأل الله أن يهديهم في من هدى لتحكيم شرعه، وأن يؤلف بين قلوبهم على هذا الدستور وعلى هذا النور، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن شروح السبل السوية لفقه السنن المروية، أنا ذكرت لكم العقود الذهبية لوائل حمودي، وهذا الشرح يتميز بأنه شرح موضوعي يتناول عددا من الأبيات ثم يشرحها وينثر المعنى المضمن بها، ثم بعد ذلك الأفنان الندية لزيد المدخلي، ويتميز أنه شرح شرحا تحليليا مع ذكر الأدلة، ولكن يحتاج هذا الشرح إلى دقة فيما يتعلق بدرجاته والأحكام على الأدلة. وأما ما يتعلق بالتوفيقات الإلهية لوائل بن حمدي، وهو أخ باحث مصري، فهذا يعني من أحسن الشروح، جمع بين الشرح التحليلي والموضوعي والحرص على تتبع الأدلة وبيان درجتها، ولا يغني شرح عن شرح. يقول هنا هذا السائل، هذا مر قبل أيام، يقول: أنا أعرف مسجدا